بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحكمة الرابعة من حكم ابن عطاء الله يقول فيها: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت لنفسك. المعنى الإجمالي لهذه الحكمة يخاطب فيها المريد بأن يريح نفسه من الاهتمام كثيرا بشؤون الدنيا من الرزق وغيره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيتولى أو قد تولى ذلك عنه. طبعا هنا الخطاب للمريد الذي يريد أو أن يسلك الطريق لمعرفة الله تعالى والتواصل معه. وطبعا هذا المريد قد يكون مشغول القلب بتدبيرات ترتبط بمعيشته، ترتبط بمستقبله، فيحضه على التفرغ من ذلك، لأنه لا يمكن للسالك أن يسلك وقلبه مشغول بغير الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا لا يعني، يعني كما يفهم، يعني لا يعني عدم التدبير مطلقا، بل يعني إراحة، يعني عدم المبالغة في التدبير وإيكال الأمر لله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا ألمت بالإنسان حادثة أو نازلة ولم يستطع مواجهتها، فهنا يكل أمره لله سبحانه وتعالى. أما التدبير في حد ذاته، مثلا البحث عن عمل حتى يكسب رزقا، البحث عن كتاب حتى يطلب علما، فكل هذه الأمور طبعا أشياء أساسية. في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: التدبير نصف المعيشة. ولكن للأسف أن البعض يسيء فهم هذه، يعني يتصور أن ابن عطاء الله يدعو إلى الكسل، ويدعو إلى عدم الاهتمام بالعمل، ويدعو إلى عدم الضرب في الأرض كما أمر الله سبحانه وتعالى، أو عدم مزاولة الأسباب. طبعا هذا كله سوء فهم للكلام، لأن دور العارف أو دور الشيخ المربي هو أن يوجه المريد لله سبحانه وتعالى، يوجهه للتعرف على الله. فإذا وجد قلبه مشغولا يقول له: لابد أن تفرغ قلبك أولا، لا يمكنك أن تسلك إلى الله وقلبك يهتم بهذه الأمور، فلذلك لابد أن تفرغ. ثم أعطاه الحل، قال له: الله تعالى هو الذي سيقوم بذلك. وطبعا هذه الحكمة مستوحاة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. والذين يردون عليه، طبعا للأسف خاصة الحركيين الذين يتصورون أنهم بذاتهم يمكن أن يمارسوا كل شيء، طبعا هذا غير صحيح، وينتقدون الصوفية خصوصا في هذا الجانب ويعتبرونهم متواكلين. طبعا هناك من يتواكل، ولكن معنى هذه الحكمة معنى صحيح ومنسجم مع الله، مع عفوا منسجم مع القرآن الكريم، مع الشريعة الإسلامية، مع أوامر الله سبحانه وتعالى. وربما أحسن مثال على ذلك في القرآن الكريم ما فعله موسى عليه السلام. موسى عليه السلام عندما فر بقومه من بطش فرعون ولقاهم البحر، أو لقاء يعني وجدوا أنفسهم يعني لم يست... يعني أمام العدو من ورائهم والبحر من أمامهم. فهنا طبعا وكل أمر الله، لم يهتم موسى عليه السلام ولم يحزن. يعني قومه قالوا: إنا لمدركون، فقال: وكلا، لسنا مدركين، إن معي ربي سيهدين. يعني الله تعالى معنا. وبالتالي هنا ما قام به غيرك عن، قال يعني موسى عليه السلام وكأنه يقول بطريقة يعني غير مباشرة: أنا أديت واجبي والله سبحانه وتعالى لن يضيعني. وهكذا ورد في الرواية عن هاجر عليه السلام عندما ذهب بها إبراهيم عليه السلام إلى مكة المكرمة وتركه مع ابنها، فقالت: أين تذهب وتتركنا؟ ثم فقال لها إبراهيم عليه السلام يعني بعد أن سألته: من قال لك ذلك؟ قال: الله. فقالت: إذا لا يضيعنا. إذا هذه يعني هذا نفس الحكمة، يعني التدبير، يعني إذا كان في إمكان الشخص أن يفعل شيئا طبعا يفعله بدون تكلف، وفي هذه الحالة لن يستغرق جزءا من ذهنه، ولكن إن عجز فيترك الأمر لله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. يعني كلاهما، يعني هذه الحكمة النبوية تشمل الأمرين، يعني استعن بالله، توكل على الله، ولا تجعل ذلك أن عجزا. وطبعا هنا هذه الحكمة تنبئ أن تعطي للإنسان قوة، يعني حتى في حال عجزك عن التدبير أو حال عجزك عن الوصول إلى أي نتيجة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى ذلك عنك. هذا مثل ما يقول شخص، تصور مثلا الآن تلميذ أو طالب يعني لا يستطيع أن يدرس بناء على مشكلة حصلت، فيقول: الأستاذ دع عنك المشكلة، هذه المشكلة ستزول، واهتم الآن بما أنت فيه. لأنه الله تعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني لا يمكن للشخص أن يجمع بين مجموعة أمور في نفس شيء واحد. لذلك إما إذا تفرغ لله، يعني الله تعالى أول سيكفيه همومه إذا تفرغ لله، وبالدعاء وحده سيحصله. والثاني طبعا يعني أنه لا يمكن أن يسلك وقلبه مشغول بشيء آخر. القلب إذا توجه لشيء يعني حيل بينه وبين غيره. طبعا قلت لابن عطاء الله كتاب مهم جدا في هذا المجال. طبعا عندما نقول كلام هؤلاء لا يعني بذلك أن كل شيء يقولونه، يعني هذا ليس قرآنا، وإنما هو كلام بشر. فلذلك ولكن كلام بشر كلام محترمين، يعني هؤلاء مروا بتجارب روحية إلى آخره، فوجدوا أن المريد الذي ينقطع عن السلوك لا يكثر ذكر الله، لا يكثر التوجه إلى الله، وجدوا من أسباب ذلك هو الاهتمام بشؤون المعيشة مثلا. فقالوا للمريد أن يحاول، يعني أو على الأقل أنت في فترة ذكرك، في فترة سلوكك، في خلوتك، في كذا، حاول أن تفرغ قلبك لله سبحانه وتعالى، بحيث يكون الشغل مرتبطا بجوارحك فقط وليس بقلبك أيضا. لأن البعض ربما عنده حتى رزق يومه أو رزق أسبوع أو رزق شهر، ولكن يفكر في المستقبل البعيد ويشغل باله، مع أن ذلك المستقبل قد حضر له طعامه أو رزقه الخاص، كما روي يعني في الرواية يعني أن شخصا حمل معه رغيف وسافر لمسافة يعني مسافة طويلة، فكان الله تعالى أرصد له ملك، أرصد له قال إذا انتهى من ذلك الرغيف ارزقه رغيفا جديدا. فذلك الشخص سافر يمشي في الطريق، كلما جاء يريد أن يأكل يقول المسافة ما زالت بعيدة، وإن أكلت هذا الخبز فسأضيع في الطريق وأجوع وأموت في الطريق جوعا. فبقي كذلك هكذا هكذا هكذا يؤجل إلى أن مات والخبز لم يأكله، الرغيف لم يأكله، مع أن الله تعالى كما ذكرنا وكل له ملك قاله إذا انتهى من ذلك الخبز ارزقه خبزا جديدا. إذا هذا حتى نبين المؤمن يعني خاصة في السالك يرتبط بالله دائما، يعني يعلم حتى الشيء الذي يأتي يعني هكذا كما قلنا إما من الجيب أو من الغيب، ويعتقد أن كل شيء من الغيب، حتى الذي في الجيب هو في الأصل غيب، كل شيء من قدرة الله سبحانه وتعالى. قلت ابن عطاء الله عنده كتاب مهم في هذا الباب، ذكر فيه الكثير من الأمور أن تساعد المريد على أن يتحقق بهذه الحكمة. سأذكر الآن بعضها، وربما نذكر في مرحلة أخرى أمور أخرى، أن هذه الحكمة يعني يكررها ابن عطاء أحيانا بطريقة أخرى باعتبارها مهمة، لأن التوكل على الله هو مقدمة السلوك إلى الله. استعين بالله، لهذا في القرآن الكريم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة طبعا من مضامينها عدم التدبير مع الله. عندما نقول عدم التدبير مع الله، التدبير ذات نعم، ولكن لا تدبر مع الله، يعني فرق بين تدبير للنفس وتدبير مع الله. يعني الله إذا دبر لك أمرا فاكتفي بتدبيره. يقول ابن عطاء من أول هذه الأمور، قال علمك بسابق تدبير الله لك، وذلك أن تعلم أن الله كان لك قبل أن تكون لنفسك. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي دبر، يعني الإنسان عندما كان في رحم أمه من دبر له ذلك الرزق؟ كيف دبر له ذلك الرزق الطيب؟ عندما كان راضيا يعني كيف دبر له الوالد أو الأم الحاضنة الحنون والأب المشفق؟ يعني هذا كلها يعني كلها مرتبطة يعني كله لله، يعني قبل أن تدبر نفسك دبر الله لك، وبالتالي أنت ابقى على ذلك. ولهذا يروى عن الجنيد قوله الصوفية أطفال في حجر الحق، يعني يتعامل مع الله وكأنهم أطفال، يعني كأنهم ما زالوا صغارا يعني مع أهلهم مع والديهم إلى آخره. يعني هذا طبعا هذا معنى رمزي وليس معنى حقيقي. كذلك يروى عن شخص آخر يقول يعني عن الله كن لي كما كنت لي في حين لم أكل. كن لي، يعني يخاطب الله سبحانه وتعالى، كن لي كما كنت لي في حين لم أكل، يعني قبل أن أكون هكذا كنت لي، فكن لي كما كنت لي قبل أن أكون. وطبعا هذا يعني عندما يتكلم عن هذا الأمر يعني ليس فقط مرتبط بالرحم كما ذكرنا، مرتبط بالعوالم، يعني عالم ألست بربكم، يعني هذا عالم ألست بربك كان الله لك، يعني الله كان لله للإنسان يعني في كل المراحل ابتداء من علمه في المرحلة العلمية. إذن هذا يعني الجانب الأول وهو مهم جدا، وبالتالي يعلم الإنسان أن الله تعالى هو الذي دبر له، يعني دبر له قبل أن، وطبعا هذا في الواقع يعني مشاهد، يعني شخص مثلا تجده يوفر لك يعني أشياء كثيرة جدا وفي أحلك الفترات، فأنت تطمئن، تقول هذا الذي دبر لي كل هذه الأمور وفي جميع هذه الفترات لن يعجز أو سيبقى، يعني هو رحيم أصلا، كريم لطيف يعني أصلا، وبالتالي تنطلق من هذا الأمر. يعني الإحسان السابق يعني مقدمة أو يجعلك تطمئن إلى الإحسان اللاحق. مثلا شخص يلتحق بشركة وتلك الشركة تغدق عليه الهدايا والمكافآت، فهو يطمئن، يشعر براحة كبيرة جدا، يعلم أن هذه الشركة ستبقى ترعاه. وهكذا المؤمن إذا علم السابقة اطمأن للاحقة. يعني هذا الأمر الأول، أن الله تعالى هو الذي، يعني حتى يعني يقول يعني بعض الصالحين، يعني قبل يعني كنت أتصور أني أذكر الله، ولكني علمت بعد ذلك أني أنه الذي ذكرني قبل أن أذكره، وأحبني قبل أن أحبه، فلولا ذكره لي ما ذكرته، ولولا حبه لي ما أحببته. ولهذا المؤمن ينشغل يعني يعرف هذا المعنى، وهذا طبعا نتفق عليه، أن الله سبحانه وتعالى رحمنا لطفنا قبل أن نكون، وبالتالي قبل أن نكون هنا في هذه النشأة، يعني في النشأة السابقة كان لنا جميعا، فإذا كان لنا في جميع النشآت فكيف لا يكون لنا في هذه النشأة؟ الأمر الثاني الذي ذكره ابن عطاء الله في إسقاط التدبير، أن تعلم أن التدبير منك لنفسك جهل منك بحسن النظر لها. أن تعلم أن التدبير منك لنفسك جهل منك بحسن النظر لها. يعني تعلم أن الله أنك أعجز من أن تدبر نفسك، بل الله تعالى هو الذي يدبر. أنت قد ترى مصلحتك في شيء والله تعالى يرى مصلحتك في غيره. وبالتالي يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. أنت بين لدي لطيف خبير، تعالى جمع بين الاسمين، لطيف خبير يعلم كل شيء، وبالتالي تدبير الله لك أحسن من تدبيرك لنفسك. ولهذا إذا حيل بين الإنسان وشيء فيقول: الله تعالى هو الذي فعل ذلك وذلك في مصلحتي. وهكذا يعني يرتاح، لأنه طبعا الأهم شيء في السالك هو أن يشعر بحضوره مع الله دائما، لهذا الشعور يريحه. الغيبة عن الله عندما يشعر أنه غائب وكذا، هنا تحصل إشكالات، لكن عندما يشعر أن الله معه وأنه بعين الله، هنا طبعا يشعر أن كل المشاكل تنتهي. يستحيل واحد شخص يعلم أن الله رزاق ذو القوة المتين جواد كريم إلى آخره، يقول: نعم أنا الآن ليس لي أي، يعني تدبيري ليس لي أي شيء، ولكن ما دام الله موجود فكل شيء موجود، ما دام الله موجود فكل خير موجود إلى آخره. الثالث ذكر ابن عطاء، قال: علمك بأن القدر لا يجري على حسب تدبيرك، بل أكثر ما يكون ما لا تدبر، وأقل ما يكون ما أنت مدبر له. إذن هذه مهمة جدا، دائما أمور شخص يدبرها ولكن تدبير آخر يكون أفضل من ذلك التدبير. طبعا هذا كمثال على ذلك، أن بعض المخترعين أو المكتشفين يحاول أن يكتشف شيء إلى آخره شيء، ولكن في الطريق يجد أشياء أخرى الله تعالى يعني هكذا وفرها له، من غير أكثر اختراعات موجودة في العالم، أكثر اكتشافات موجودة في العالم من هذا السبيل. إذا يجد أشياء أخرى، قد يقع مثلا خطأ في أثناء العملية، في أثناء تلك في المخبر مثلا، فانطلاق من ذلك الخبر يحصل اكتشاف كبير، يحصل اختراع كبير إلى آخره. وبالتالي يعني هذا التدبير الإلهي يجعل الإنسان الشعور بهذا التدبير الإلهي وأنه أفضل من تدبيرك يشعرك بالراحة. والإشكال لما شخص يعني يواجه تدبير الإلهي، الله تعالى قد يدبر له أمر فالأصل يستريح ويطمئن، لكن هو عندما، طبعا هذا موجود خاصة عندما نقرأ السيرة وكذا، نجد ناس مثلا يعني يتصوروا كأنهم بيدهم الأمور، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطمئنهم. يعني مثلا في غزوة الأحزاب كانوا يقولون: إذا بلغت القرآن، وإذا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يعني لم يكونوا يعلمون أن تلك الأحزاب أو ذلك تلك الواقعة كانت سبب بعد ذلك انهيار الشرك، انهيار المشركين، لأن هزيمتهم جعلتهم يفشلون، وبالتالي هذا كانت في مصلحة المسلمين. وبالتالي يعني الله تعالى قال: تظنون بالله الظنونا. يعني حتى بعض الناس عندما، يعني المنافقين، عندما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضارب تلك الصخرة فقال: كشف لي ما يفتح لهذه الأمة، فضحكوا وسخروا، قالوا: هذا الذي الآن نحن هكا محاصرين في هذا المكان الضيق، وقد حفرنا الخندق والأحزاب محيطة بنا، وهو يحدثنا عن فتح بصرى وإلى آخر الشام وغيرها. طبعا قالوا: إذن هذا لا، لأنه لا يعلم. يعني ذلك التدبير، ذلك العدو الذي جاءك فيه مصلحته. أن أحيانا حتى مرض يصاب الإنسان مثلا بجراثيم معينة إلى آخره، فهو يتألم وقد يشكو ولكن لا يعلم أن ذلك المرض قد يكون وسيلة للمقاومة إلى آخره. ولهذا يعني يقول الشاعر: ولما رأيت القضاء جاريا بلا شك فيه ولا مرية، بلا شك فيه ولا مرية، توكلت حقا على خالقي وألقيت نفسي مع الجريت. طبعا هذا شعر الصوف، فيه نوع من، أحيانا نجد أنه فيه نوع من الركاكة في الوزن وغيرها، لكن المعنى جميل. يعني توكلت، يعني لما رأيت أن الله تعالى يفعل كل شيء تركت الأمر له. الرابع يقول ابن عطاء: لعلمك بأن الله تعالى هو المتولي لتدبير مملكته، علوها وسفلها، غيبها وشهادتها، وكما سلمت له تدبيره في عرشه وكرسيه وهكذا، فسلم له في هذا الأمر أيضا. طبعا ليس فقط العرش والكرسي كما يقول ابن عطاء الله والسماوات والأرض، بل كل شيء، حتى الإنسان نفسه، تدبير القلب، تدبير المعدة، تدبير كل خلية من الخلايا. يعني الإنسان هو عوالم كبيرة جدا، عوالم معقدة جدا، فالله تعالى هو الذي دبرها. يعني كيف الله تعالى يدبر نبضات القلب بانتظام، ودبر الجهاز الهضمي، كيف يعني المعدة يعني تهضم كل شيء ولا تهضم نفسها، تهضم اللحم ولا تهضم نفسها. يعني أعطاها، جعل فيها من القوانين، وجعل فيها من الانزيمات، وجعل فيها من الأغشية، ما إلى آخره. فبالتالي يعني هذا يدل على أن الذي فعل هذا الأمر إذا توكلت عليه وعبدته، وعبدته، احفظ الحديث، احفظ الله يحفظك، لابد ان نحفظ طاعه الله، امر الله سبحانه وتعالى، ونؤدي ما وجب علينا من واجبات، ثم نتوكل على الله، ونعلم ان ما قدر خير، كما يقال الخير فيما وقع. الخامس: علمك بان ملك الله، وليس لك تدبير، انك ملك لله، وليس لك تدبير ما هو لغيرك، فما ليس لك فيما ليس لك ملكه. يعني الانسان يعلم انه ملك لله، وهذه مهمه جدا. أهم شيء في السلوك إلى الله أن يعلم، أن يخرج من أنانيته، ويخرج من عبوديته، ويدخل في عبودية الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه الحرية الحقيقية، وعندما يعلم ذلك طبعا هنا الله تعالى يعطيه كل شيء. الله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا اشتراها، أنت بعتها لله سبحانه وتعالى. يقول ابن عطاء الله: دخلت يوما على الشيخ أبي العباس، شيخه أبي العباس المرسي رحمه الله، فشكوت إليه بعض أمري، فقال: إذا كانت نفسك لك، إذا كنت أنت هذه النفس ملك لك، فاصنع بها ما شئت، ولن تستطيع ذلك أبدا، وإن كانت لبارئها فسلم له، فسلمها له يصنع بها ما يشاء. يعني طبعا هنا انظروا كيف الشيخ يوجه المريد. طبعا لكل شخص توجيهه الخاص، الشيخ يريد أن يوجه المريد لله سبحانه وتعالى. فلذلك عندما جاءه يشكو إليه هذه الأشياء، قالوا: توجه لله سبحانه وتعالى، هذه أنت لست ملكا لك، أنت عبد قن لخالقك، وبالتالي دع الأمر له، فسلمها له. ثم قال له: الراحة في الاستسلام إلى الله، وترك التدبير معه، وهو العبودية. يعني الراحة النفسية، الطمأنينة القلبية، في الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا موجود، يعني حتى في الشخص مثلا يكون مريض وكذا، عندما يكون متألما ويبحث وإلى آخره، هنا يتضاعف مرضه. لكن عندما الشخص طبعا يمارس التطبب بطريقة عادية ويرتاح، يقول: هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أولا قدره، وثانيا هو الذي سيشفي، وفي حال لم يشفي سيرزقني عافية في جوانب أخرى تغنيني أو تجعلني منشغلا عن ذلك المرض، وبالتالي يشعر بالراحة. يعني كلاهما، يعني هو طبعا البعض يعني يتكلف هما كبيرا جدا، وينشغل به عن اشياء كثيره جدا، ويخسر خسارات كثيره جدا، وكان في امكانه ان يتخلى عن كل ذلك. ذلك كذلك ذكر عن ابراهيم بن ادهم قال: نمت ليله عن وردي، يعني حزبه من القران او من الصلاه وغيرها، فاستيقظت فندمت، ندمت على ذلك النوم الذي صرفني عن اداء صلاه الليل. او قال: فنمت بعد ذلك 3 ايام عن الفرائض. يعني قال ذلك الندم، يعني ذلك الشيء الذي جعلني اتحسر، طبعا الحسره حالت بينه وبين السلوك. قال: فنمت بعد ذلك اي 3 ايام، يعني صار لا يصلي حتى الصبح في وقتها. فلما استيقظت سمعت هاتفا يقول لي: كل شيء لك مغفور سوى الاعراض عنا، قد غفرنا لك ما فات، بقي ما فات منا. كل شيء لك مغفور يا ابراهيم سوى الاعراض عنا، هذا الاشكال الكبير، الاعراض عن الله. اما المعصيه التي يكون فيها جاهل، والخطا اللي يكون فيه لا باس، لكن الاعراض عن الله، قد غفرنا لك ما فات، بقي ما فات منا. ثم قيل له: يا ابراهيم كن عبدا. قال: فكنت عبدا واسترحت. أنا عبد، نعم أنا مصمم على أن أفعل ذلك الخير، ولكن قدر الله لم يفعل فلا بأس، الله تعالى هو اللي قدر، لأن الخير هدية من الله، الورد هدية من الله، الذكر هدية من الله، كل عمل خير هدية من الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا في يوم من الأيام حصل أن كذا، فالشخص لا ينبغي أن ذلك الألم يحول بينه، وإنما يتوكل على الله، يقول يا ربي ارجع لي هديتك، عد لي ما كان عليه، لما كان عليه حالي. يعني هذا المعنى. قيل للشيخ يعني الساس ذكر يعني حكمة يعني أيضا دافع آخر لتطبيق اسقاط التدبير، قال علمك بأنك في ضيافة الله، لأن الدنيا دار الله، نحن ضيوف عند الله سبحانه وتعالى، وأنت نازل فيها عليه، ومن حق الضيف أن لا يعول، أن لا يعول هما مع رب المنزل. إذا الشخص ذهب إلى ضيف عند شخص، لا يحتاج يقول يفكر ماذا أتغدى اليوم وماذا أتعشى وماذا، لا، أنت في ضيافة، ونحن في ضيافة الله سبحانه وتعالى. قيل عن الشيخ أبي مدين، ما لنا نرى، لا نرى المشايخ، ما لنا نرى المشايخ يدخلون في الأسباب، وأنت لا تدخل فيها، يعني لا تبالغ في الأسباب، أسباب طبعا الرزق وغيره. قال يا أخي أنصفونا، الدنيا دار الله ونحن ضيوفه، وقد قال صلى الله عليه وآله الضيافة 3 أيام، قلنا عند الله 3 أيام ضيافة، وقد قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قلنا عند الله 3000 سنة ضيافة، مدة إقامتنا في الدنيا منها، وهو مكمل ذلك بفضله في الدار الآخرة، وزائد على ذلك الخلود الدائم. هذا كلام لأبي مدين أو شرح لابن عطاء الله، يقول أن الضيافة 3 أيام، وإن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون، ونحن حياتنا لن تصل إلى 3000، وبالتالي سنبقى هذه كلها بضيافة الله سبحانه وتعالى، والباقي منها سيكمل لنا في دار الخلود. طبعا هذه مهمة أيضا، الشخص عندما يشعر أنه جار لله، مستضاف عند الله سبحانه وتعالى، أن يشعر بهذا الأمر. طبعا قلنا هذه الأمور جميعا لا تنفي الأسباب، وإنما تنفي ذلك الهم القلبي الذي يجعل القلب محصورا، أما حركة اليد هذا شيء آخر، مثل ما سنعرف إن شاء الله في الزهد. الزهد ليس أن تملك، ولكن الزهد أن تشغل قلبك بالمال وتشغل قلبك بالدنيا، هذا المشكلة. المشكلة ليست في الحركة الجسدية وأداء الأعمال، هذه كل الناس يقومون بذلك، ولكن الإشكال في أن تشغل قلبك وخاطرك، وهذا هو المشكل الذي يحول بين الشخص وبين الوصول إلى الله وبين السلوك إلى الله. السابع قال نظر العبد إلى قيومية الله تعالى للأشياء. الله تعالى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم يعني هو القائم، يعني صيغة مبالغة، فعول، قيمة مبالغة في القيام بالأشياء، بالرزق، العطاء إلى آخره، يعني في كل المحال، يعني في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر وفي كل محل، يعني الله سبحانه وتعالى هو القيوم. وهذا الشعور يطمئن الإنسان، يعني أنت الله تعالى هو الحي القيوم لكل شيء، لكل ما في السماء والأرض، وبالتالي أنا جزء من هذا المجال الذي يكون الله تعالى قيوم فيه، ولذلك يشعر بالراحة. وطبعا هذا يشعره بالعبودية لاسم القيوم، فقلنا كل عبودية أو كل اسم له عبوديته الخاصة، فعبودية اسم القيوم أن نشعر بأن الله تعالى هو القائم بكل شيء، وحتى لو حصلت منا أشياء نحن مارسناها فنعلم أن الله تعالى هو القائم بها، خلقكم وما تعملون. الثامن يقول ابن عطاء الله هو اشتغال العبد بوظائف العبودية التي هي مبتغات بالعمر. الله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني في كل شيء حتى تصل إلى اليقين اللي هو طبعا موته، اليقين ليس اليقين، يعني حتى تصل إلى آخر لحظات. وبالتالي هذا طبعا ذلك تدبير يحول بين الشخص وبين ممارسة تلك العبودية على منهاجها السليم، لأن الشخص قد يشغل جسده كما ذكرنا، ولكن يبقى قلبه مشغولا بأمور أخرى، وبالتالي هذا يحال بينه وبين أداء وظائف العبودية على كمالها. وينقل هنا عن الشيخ أبو الحسن الشاذلي شيخ شيخه، يقول اعلم أن الله تعالى، اعلم أن لله تعالى عليك في كل وقت سهما في العبودية، في كل لحظة، في كل، سميناه واجب الوقت، سهما في العبودية في كل وقت، حتى في، ليس العبودية فقط في وقت الصلاة، في كل وقت يقتضيه الحق سبحانه وتعالى، وعن أنفاسه التي هي أمانة الحق عنده، فأين الفراغ لأولي الأبصار عن حقوق الله حتى يمكنهم تدبير أنفسهم؟ متى يعني كل شيء، حتى في كل نفس هناك عبودية خاصة به. قال فأين الفراغ الذي يمكنهم من خلاله أن يدبروا لأنفسهم والنظر في مصالحها باعتبار حظوظها ومآربها. ولا يصل أحد إلى منة الله إلا بغيبته عن نفسه، بحيث يغيب عنها غياب كلي ويسلمها إلى خالقها. وهذا يسمونه الموت الاختياري، يعني كأنه يعني مات عن نفسه وتركها لخالقها وبقي مشغولا بالنظر لله سبحانه وتعالى. قال: وزهده فيها مصروفة همته إلى محاب الله تعالى. ولذلك قال أيضا الشيخ أبو الحسن: أيها السابق إلى سبيل نجاته، الشائق إلى حضرة جنابه، أقلل النظر إلى ظاهرك إن أردت فتح باطنك لأسرار ملكوت ربك. لا تنشغل بظاهرك، لا تنشغل بهذه الأمور الحسية، وانفتح على العالم، انفتح على الملكوت، لأن الانشغال بعالم الملك يحول بينك وبين عالم الملكوت. طبعا قلنا دائما ننبه إلى أن هذا لا يعني ترك العمل، طبعا هم أنفسهم يحظون على العمل ويحظون، ولكن هنا في مقام السلوك لابد أن تتوجه، المؤمن يتوجه توجها كليا لله سبحانه وتعالى. التاسع يعني في إسقاط التدبير، يقول: أنك عبد مربوب، وحق العبد أن لا يعول هما مع سيده، يعني هذا مع اتصافه بالإفضال، يعني هو عبد لله سبحانه. الله تعالى يقول، القرآن الكريم يشير إلى هذا، والآية الكريمة هذه كأنها تفسر تلك الحكمة، أو كأن تلك الحكمة مستنبطة من هذه الآية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني الله تعالى يقول له أننا ضمننا لك التدبير الرزق، فأنت ماذا تفعل؟ أمر أهلك، أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، المهم هو أن تصلي. ثم شرح ابن عطلة قال: أي قم بخدمتنا ونحن نقوم بإيصال قسمتنا، لا تنشغل بما يأتيك من قسمة، هي تأتيك لا محالة، ولكن أنت تنشغل بالأصل الذي جئت من أجله، وهو أن تعرف الله، تعبد الله، أما هذه الأمور فكلها تأتيك لا محالة. العاشر قال: عدم علمك بعواقب الأمور، فربما دبرت أمرا ظننت أنه لك فكان عليك. أحيانا كثيرة بعض الناس يصرف جزء كبير من عمره ويتعب وكذا إلى آخره، وفي الأخير تكون كل تلك النتائج سلبية وعكس ما أراد. والمشكلة ليس في ذلك الوقت الذي ضيعه، ربما ليس في عدم حصول ما أراده، المشكلة ربما الأكبر هي في انشغاله في كل تلك الأوقات عن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذا من هذا الباب، يعني الشخص مثلا يدبر أشياء فيأتيه خلاف ذلك. ولذلك عندما يدبر أمر الله، يعني هو يسير ويقول الأمر لله سبحانه وتعالى، أي شيء يأتي فهو خير. حكى عن الشيخ أبو الحسن قوله: اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم، فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم؟ يعني نحن عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا والمشاكل عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم، من حيث الوجهة التي تأتينا ومن حيث الأمور التي نعرفها، فكيف لا نعجز عن أشياء أكبر منا لا نعلمها ولا نعلم كيف نحلها ولا نعلم من أين تأتي إلى آخره. نعم. وذكر قول الشاعر: وكم رمت أمرا خرت لي في انصرامه، يعني كم أنا قصدت شيئا أنت اخترت لي في انصرامه انقطاعه، فلا زلت بي مني أبر وأرحم، عزمت على أن أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدما، وأن لا تراني عندما قد نهيتني لكونك في قلبي كبيرا معظما. وحكى عن بعضهم: كان إذا أصيب بشيء أو ابتلي به فيقول خير، خير فيما وقع، يقول خير، خير إن شاء الله كما نقول نحن بالعامية. فاتفق ليلة أن جاء ذئب فأكل ديكا له، فقيل له به، قال الديك أكل ذئبك، عفوا ذئب أكل ديكك، فقال خير، خير، خير فيما وقع. ثم ضرب في تلك الليلة كلبه فمات، فقيل له فقال خير. ثم نهق حماره فمات فقال خير. فذاق أهله بكلامه ذرعا، قال كيف هذا كل شيء خير، كل شيء خير. طبعا هو نفسيا مرتاح يعني هكذا، يعني هو حتى لو جزع، نفرض جزع، هل يعيد الجزع الكلبة الذئبة عفوا، هل يعيد الكلبة أو يعيد الحمارة؟ مستحيل، بالتالي الجزع لا يفيد شيئا. فهذا بكل راحة قال لهم فيها خير. قال: فذاق أهله به ذرعا، فاتفق أن نزل في تلك الليلة عرب، يعني عرب أغاروا عليه، يعني لصوص، يعني قطع الطرق، فقتلوا كل من بالمحلة ولم يسلم غيره وأهل بيته، يعني كلهم قتلوهم إلا هو وأهل بيته. لماذا؟ يعني فسروا ذلك، قال لأن أولئك اللصوص نزلوا على سمع البيوت التي نزلوا، كانت القديم طبعا لم تكن هناك إضاءة، فالبيوت التي فيها الديكة ونباح الكلاب ونهيق الحمير ذهبوا إليها. أما هو طبعا ليس في بيته لا ديك ولا كلب ولا حمير، وبالتالي لم يعرفوا يعني البيت، وبالتالي نجا منه، وبالتالي كان هذا الأمر فيه خيرة. وهكذا طبعا أبو حامد يذكر كذلك كثير من القصص في هذا المجال. إذن هذه يعني 10 أمور يعني نكتفي بها، وربما إن شاء الله في حكم أخرى نعرض لقضايا أخرى في هذا يعني أو لمعاني أخرى في هذا المجال. وطبعا هذه الحكمة كما ذكرنا يعني لا تنفي التدبير مطلقا، بل تنفي ذلك تلك المبالغة في التدبير، وتنفي أن يصبح التدبير هدفا، يصبح الإنسان حياته كلها تدبيرا يعني، وينشغل بها عن السلوك لله سبحانه وتعالى. ولهذا عن الصوفية أنفسهم يعني ابن عجيبة يقول التدبير 3 أقسام، يقول قسم مذموم وقسم مطلوب وقسم مباح. فالقسم المذموم هو الذي يصحبه الجزم والتصميم، يعني هكذا يبالغ في درجة كبيرة جدا، سواء كان دينيا أو دنيويا لما فيه من قلة الأدب مع الله، يبالغ يعني حتى الشيء إذا فاته يتأثر ويتألم بدرجة كبيرة كبيرة. فطبعا هذا مذموم، يعني حتى الشيخ أبو الحسن الشاذلي قال لا تختر من أمرك شيئا واختر أن لا تختار وفر من ذلك المختار، أنت اترك الأمر لله سبحانه وتعالى، وإذا خيرت فاختر أن لا تختار، إذا قال لك الله تعالى اختار فقل أنت اختار، أنت اختار أنت لي، وفر من ذلك المختار ومن فرارك ومن كل شيء إلى الله تعالى. ثم قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال إن كان ولا بد من التدبير فدبر ألا تدبر، وقيل من لم يدبر دبر له، يعني لهذا الكلام إذا الشخص لم يدبر الله تعالى هو الذي يدبر، طبعا مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا تدبير المبالغ فيه، تدبير المذموم، وكل المشايخ كما ذكرنا ينفونه، وحتى النصوص يعني الله تعالى في القرآن الكريم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، يعني لا نسألك رزقا، لا يعني لا تهتم لذلك الرزق. وكذلك بالنسبة لي يعني المشركين والمنافقين، كثير من المنافقين سبب أو الكفار سببوا عدم إيمانهم هو ذلك انشغال التدبير، يخافون أن تتسلط عليهم القبائل، أو يخافون أن يحصل لهم أشياء إلى آخره. فبالتالي هنا نهي عن هذا الأمر، يعني هذا الأمر جعلهم المنافقين إلى آخره. إن مثلا أحدهم يقول في القرآن الكريم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إذن فهذا التدبير المبالغ فيه هو الذي يحول بين الإنسان وبين السلوك، بل حتى بينه وبين الإيمان. كثير من الناس بسبب خوفه على رزقه مثلا تجده يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يترك إقامة يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخره. يعني ولهذا طبعا إذن المنافقين كانوا طبعا منافقين والمشركين وغيره، حتى الآن في واقعنا الكثير ربما من أجل رزق زائد، من أجل مال زائد يفرط في دينه، وهذه المشكلة طبعا. ولهذا الشخص الذي يسلم لله تجده مرتاحا دائما ومطمئن لله سبحانه وتعالى، يعني كما قال السحرة اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ترك أمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر هذا، وبالتالي يعني هذا المعنى له دور كبير جدا، ليس فقط في السلوك بل في تطبيق الدين، لأن الذي يبالغ في المصالح واهتمامه بمصالحه هذا سيأتي اليوم الذي يفرط فيه في دينه، يبيع دينه، يبيع كما يقال يبيع الدين بالتين، يبيع دينه بدنيا الناس وربما بأشياء تافهة جدا. ولذلك هذه الحكمة لها دور كبير جدا في جعل الإنسان أنا أؤدي واجبي والله سبحانه وتعالى هو يتولى الأمور. المبالغة في التدبير هي التي جعلت المشركين، جعلت المنافقين، جعلت الكثير من مرضى القلوب يهتمون بالدنيا وينشغلون عن الله سبحانه وتعالى. أما التدبير الآخر، التدبير الثاني اللي قال ابن عجيبة، تدبير المباح، فهو أمر دنيوي وطبيعي ولكن مع التفويض للمشيئة الإلهية. إذن هو يدبر يعني الرزق إلى آخره، وبالتالي هذا الرزق عندما يكون تدبيره مباح لا يدخل الحرام، لا يأكل الحرام، لأنه لو لم يكن كذلك له كذا يهتم بالحرام، قد يدفع الرشوة، قد يأكل الربا، قد يغش، قد يغبن إلى آخره، بناء على كونه يدبر نفسه، يقول يعني حتى أتفرغ تفرغا كليا يحتاج إلى، وبالتالي هذا التدبير مباح. وعندما يكون معه التفويض لله سبحانه وتعالى تكون فيه الراحة. يقول عن الشعر: سلم لسلمى وسر حيث سارت، واتبع رياح القضاء ودر حيث دارت. طبعا الصوفية يعبرون دائما المعاني بصيغة رمزية، يعني إذا كنت تحب سلمى حقيقة فسر حيث سارت ودر معها حيث دارت. وكذلك المؤمن إذا كان هذا الشخص يحب سلمى سار معها حيث سارت، فكيف بالمحب لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني يسير مع الله إلى آخره. إذا تدبير مذموم ذكرناه، تدبير المحمود اللي هو تدبير طبعا عفوا مباح ذكرناه أيضا بشرط عدم المبالغة. التدبير المحمود هو الذي يؤديك إلى القرب من الله ويوصلك إليه. إذن هذا التدبير هو الذي يجعلك مثلا تخطط، يعني تفكر، يعني تضع ما يسميه العلماء السلوك المشارطة، مشارطة تشرط لنفسك أفعل كذا وأفعل كذا، أذكر الله 1000 مرة مثلا، أقوم الليل، أصوم النهار، إلى آخره. فهذه الأمور كلها لها دور كبير، هذا تدبير حقيقي أن يدبر الإنسان، وطبعا مع الآداب التي ذكرنا، لأنه بعض الناس إذا قصر في يوم من الأيام لا يجعله ذلك يتألم بحيث يترك العمل أصلا. يعني هذه طبعا أنواع تدبير محمود ومذموم وطبيعي، وكلها مستوحاة من هذه الحكمة. وقلنا أن هذه الحكمة الغرض منها، أو بدأ من الحكم الأولى التي بدأها بها ابن عطاء الله، باعتبار أن المريد لا يمكن أن يسلك لله سبحانه وتعالى وهو مهتم بنفسه بمصالحه إلى آخره. وهذا ليس فقط في السلوك، حتى في العلم. يعني بعض العلماء قال: عندما ذهبت إلى طلب العلم في منطقة، قال صارت تأتيني الرسائل، كل مرة رسالة، فكنت أضعها، قال لا أفتحها، كنت أضعها في الصندوق ولا أفتحها، خشية أن يكون فيها شيء يشغلني عن العلم. قال فلما بعد مدة، يعني بعد أن تخرج، يعني أكمل دراسته، قال فتحت الصندوق فوجدت أول رسالة، يعني حصل كذا وفاة معينة لأبيه أو كذا، قال فلو فتحتها وقرأت الرسالة وعدت إلى بلدي لما أكملت العلم. طبعا هنا حتى نعرف طبعا هذا إشكال، يعني أحيانا تأتي للإنسان شيء بسيط، جزء بسيط، تصرف بسيط يصرفه عن كل شيء. ولذلك كان هذا نوع من ولهذا يعني شغل على الاعتكاف، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء إلى آخره، حتى لأنه الخلوة أو هذه الأمور تجعله متفرغا تفرغا كاملا بحيث يستطيع أن يصرف لله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.